إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد فهذه المرغة اليسيرة التي يملئها الإنسان هي محل نظر الله عز وجل وهذا القلب يا عباد الله هو المحرك للأعضاء فإذا سلم القلب وصلح القلب صلحت الجوارح والأعضاء كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب يا عباد الله علينا أن ننظر إلى قلوبنا وكذلك نصلح أعمالنا فإذا صلح القلب وصلحت الأعمال فأبشر يا عبد الله أنك من المحبين الذين يحبهم الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام وإلى الصور وإلى ما يحمله الإنسان من حسب أو نسب أو مال أو جاه أو غير ذلك وإنما ينظر إلى قلب هذا العبد وإلى حسن عمله ولذلك عباد الله ما الذي رفع بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من غير العرب رفعهم الإيمان بالله عز وجل والعمل بطاعة الله والعمل والسير على نهج الله سبحانه وتعالى فوجب علينا عباد الله أن نصلح هذه القلوب وأن ننظر إلى الأمور التي تصلحها فنعمل بها وننظر إلى الأمور التي تفسدها فنبتعد عنها ونكون بالبعد عنها أيها المسلمون عباد الله إن القلوب على ثلاثة أنواع: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. فأعظم هذه القلوب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى القلب السليم. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم يا عباد الله كما قال العلماء هو الذي سلم من الشرك ومن المعاصي ومن السيئات ومن الذنوب. القلب السليم يا عباد الله هو الذي يعمل بطاعة الله ويسير على نهج الله ويعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب السليم يا عباد الله يطمئن بذكر الله، يطمئن إذا سمع كتاب الله وسمع القرآن، يطمئن إذا سمع المواعظ والخطب والمحاضرات، يطمئن بذكر الله كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب السليم يا عباد الله يكون موحدا لله عز وجل، لا يذهب إلى القبور ولا إلى المشعوذين ولا إلى الكهنة ولا إلى السحرة ولا إلى غيرهم. القلب السليم يا عباد الله يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن نزل به هم أو غم أو جائحة أو غير ذلك فإنه يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم أن له رب، وهذا الرب يحب من عبده الإنابة والخضوع والسكينة بين يديه سبحانه وتعالى. القلب السليم يا عباد الله يبتعد عن الرياء وعن السمعة وعن الشهرة، يعلم أن الخير في طاعة الله، وإنه إذا تصدق تصدق لله، وإن صلى صلى لله، وإن طاع والديه عمل ذلك لله، وإن أحسن إلى جاره عمل ذلك لله، لا لسمعة ولا لشهرة ولا لغير ذلك، وإنما كل ذلك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القلب السليم يا عباد الله يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ علي القرآن. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال: فقرأت عليه حتى وصلت إلى النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان من الدمع. أين نحن يا عباد الله مع كتاب الله؟ هل إذا سمعنا إلى كتاب الله وما فيه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، هل نخشع وهل نحس بالطمأنينة والراحة قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن قلوب بعض العباد يا عباد الله هي كالحجارة أو أشد من الحجارة، لأن من الحجارة منها يتفجر الأنهار ومنها ما يشقق من خشية الله، لكن قلوب بعض العباد يسمع كتاب الله ولا يلقي له بالا، ينام على الأغاني ويصبح عليها ويمسي عليها، يكون وقته نظرا إلى ما حرم الله من المسلسلات وإلى الشاشات وإلى القنوات وغير ذلك. كل ذلك يا عباد الله، أما يعلم هذا العبد أن هذه المعاصي والموبقات تؤدي إلى موت قلبه وإلى مرض قلبه؟ أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل النفاق أن قلوبهم مريضة. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أهل النفاق يا عباد الله يظهرون الخير والصلاح ويبطنون الكفر والنفاق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إليها إنما هي مراءة، لأن قلوبهم مريضة. أيها المسلمون عباد الله، إنه ينبغي علينا عباد الله أن نعمل بطاعة الله وأن ننظر إلى أحوال قلوبنا، فإن من القلوب يا عباد الله ما تعرض عليها الفتن لكن ترد هذه الفتن وتعلم أنها شهوة يسيرة زائلة فترد ذلك طاعة لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اعلم يا عبد الله أن قلبك تعرض عليه الفتن، وهذه الفتن على نوعين: فتن شهوات من الزنا والخمور والمتاجرة بالمسكرات والمخدرات، وفتن شبهات، وهذه أعظم، لأن هذه الفتن يا عباد الله فتن الشبهات تعرض على القلوب وتكون في العقول، فيكون ذلك الفكر الذي تمسك به هذا الإنسان يظن أنه خير له وأنه فيه صلاحة، وإنما هو فيه شقاء له في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولذلك وجب على العبد يا عباد الله أن يتبصر في أمور دينه، وأن يعلم أن أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين ولأهل الإسلام ليلا ونهارا بأفكار خبيثة، وينوعون فيها ويلمعونها كل ذلك يا عباد الله قصدهم صرف المسلمين عن دينهم، وقصدهم أن يكون أهل الإسلام في قتل وقتال وتشريد وتعذيب، قصدهم يا عباد الله إضعاف الأمة الإسلامية لكي يكون لهم التمكين والعزة. ولكن المسلم يا عباد الله يعلم أنه ينبغي له أن يصلح ما بينه وبين الله، وأن يصلح ما بينه وبين العباد، وأن يثق بالله سبحانه وتعالى، فإن العزة في دين الله وفي التمسك بكتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، واستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، عرفناها القلب السليم وما هي الأمور التي تجعل هذا القلب سليما. وكذلك يا عباد الله، هناك قلب مريض، أي أن هذا القلب تقع عليه شيء من الذنوب والمعاصي، ولكن لا زالت الحياة فيه، فيحتاج للعلاج لكي يقوم من هذا المرض. وليس أعظم علاج يا عباد الله، ليس هناك أعظم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهما الوحيين اللذين من تمسك بهما، إن تمسكت بهما الأمة سعدت وعزت وكان لها النصر والتمكين. الكتاب والسنة يا عباد الله هما مرجع لهذه الأمة، فإنه متى ما تحاكم الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم الخير والنصر والتمكين. وهكذا يا عباد الله، فإن من القلوب ما هي قلوب الميتة، من القلوب ما هي قلوب الميتة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فالشيطان يلعب به، والنفس الأمارة تلعب به، والهوى يلعب به، وهو يصبح كالكرة يلعب بهذا من جهة وذلك من جهة أخرى، لأنه لم يعمل بما أوجب الله، وإنما كان يسير على ما سار عليه أعداء الإسلام، وكان يسير على ما تهواه نفسه، وكان يسير مع الشيطان متى ما سار. هكذا عباد الله، من القلوب ما هي ميتة لا تعرف أن هذا معروف ولا تعرف أن هذا منكر، لأنه اختلط عليها الحابب بالنابل بسبب الذنوب والمعاصي والموبقات والسيئات، فأصبح لا يميز. هكذا عباد الله، ينبغي علينا عباد الله أن نعلم أن هناك أشياء تمرض هذه القلوب. فمن هذه الأشياء التي تمرض القلوب الحسد، فإن الحسد يا عباد الله داء عضال، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. فلا تحسد أخاك المسلم على ما أعطاه الله عز وجل من نعمة، سواء كان من مال أو صحة أو عافية أو ولد أو غير ذلك من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أخيك المسلم. وهكذا عباد الله، من أمراض القلوب كذلك أيضا العجب، فإن من الناس من يعجب بنفسه ويفتخر بنفسه، فيؤدي ذلك إلى أنه يتكبر على غيره، يظن نفسه ليس هناك من هو أفضل منه. وهذا يا عباد الله مرض خطير ينبغي على المسلم الابتعاد عنه. وهكذا عباد الله من أمراض القلوب كذلك أيضا الرياء، فيعمل الطاعات رياء وسمعة ليس لوجه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر، وهؤلاء أعمالهم جليلة وأعمالهم فاضلة لكنها لم تكن لوجه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الإخلاص والتوفيق. منهم يا عباد الله رجل تصدق بماله في وجوه الخير والبر، لكن عمل ذلك من أجل أن يقال فلان جواد وفلان كريم ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. ورجل عنده من العلم وعنده من الفقه وعنده من حفظ القرآن، لكن لم يكن ذلك خالصا لوجه الله وإنما لقصد دنيا، فلذلك يؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. ورجل ثالث جاهد في سبيل الله فكانت السيوف على رأسه، وهكذا كانت المخاوف عليه، فجاهد وقاتل حتى قتل من أجل أن يقال فلان شجاع، فيؤخذ به إلى النار والعياذ بالله. فينبغي لنا عباد الله أن نصفي في بين أعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون قلوبنا نظيفة بعيدة عن الشرك والرياء والبدع والحسد والغل وغيرها من الأمراض الحسية والمعنوية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد نوار بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده بنحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح البلاد والعباد، اللهم إنا نسألك أن تصلح العباد والبلاد. اللهم انصر من أراد نصر كتابك وسنة نبيك، اللهم انصر من أراد نصر كتابك وسنة نبيك. اللهم اصلح ذرياتنا واصلح أولادنا واصلح نساءنا واصلح أمهاتنا وآبائنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.